المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات. قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام الزواج والطلاق و ما يتعلق بهذا أيضا من أحكام الرضاع وغير ذلك، ناسب أن يذكر مسائل لها صلة بالنكاح، وهي النفقات، لأن النفقات هي منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك، وأيضا الوجوب قد يكون واجبا في شأن الزوجة، وقد يكون واجب في شأن غيرها ممن له تعلق بالمكلف. فبحكم نفقة الزوجة، ناسب أن المؤلف يذكر بعد الكلام عن أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهذا من الظهار واللعان والرضاع، أن يذكر حكم النفقة. فالنفقة والنفقة معروفة، هي ما يجب على الإنسان بذله من القوت لمن يمون من الناس. فيلزم الزوج نفقة زوجته، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع أن الزوج تلزمه نفقة زوجته حتى ولو كانت غنية ولو كانت موسرة. والله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأيضا كما في قوله جل ذكره: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وحديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الأزواج وحقوق الزوجات، قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحديث في هذا مستفيضة وكثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لأنك تقوم بواجب، وفضل الواجب والفرض أكثر من واجب التطوع. وغير هذا أحاديث كثيرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كفى بالمرء إثما أن يضيع قوت من يمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنفقة الزوج في الجملة واجبة، الزوجة واجبة على زوجها. فكما قال المؤلف رحمه الله: يلزم الزوجة نفقة زوجته. نعم، كيف قوت؟ قال: يلزم الزوجة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنها. قوتا وكسوة وسكنة، يعني هذه ثلاث أشياء: قوت وكسوة والسكنة. فالقوت هو ما يقتات به من الطعام والشراب وما يحتاج إليه من هذا الأمر، فهذا يعني واجب داخل في النفقة. ويبين المؤلف تفصيل هذا. والكسوة اللي هي الملابس ملابس، جميع ما تحتاج إليه صيفا وشتاء، والمناسبات المعتادة التي جرى بها العرف، الأعياد أو نحو ذلك، هذا كله داخل في الكسوة الواجبة على الزوج أن يؤديها لزوجته. والسكنة كذلك، أن يسكنها مسكنا يليق بها، كما يبين المؤلف اختلاف أحوال الناس في هذا. إيه نعم. وقال يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. بما يصلح لمثلها، يعني حسب إن كانت غنية أو فقيرة أو متوسطة، وهو كذلك أيضا تراعى حاله إن كان فقيرا أو غنيا أو متوسطا، فينظر حالهما ويجمع بينهما، فإن كان كل منهما غني فلا إشكال، إذا كان هو غني وهي غنية ومن بيت أغنياء وهي من بيت أغنياء فلا إشكال، وكذلك إن كان هو فقير وهي فقيرة أيضا فلا إشكال لتجانس الحال بينهما، لكن يكون الإشكال إذا اختلفت حالهما، قد يكون هو غني وهي فقيرة ويريد أن يعاملها معاملة الفقراء، أو تكون هي غنية وهي فقير وتريد منه أن يعاملها معاملة الأغنياء، فهنا يكون الإشكال أو التنازع. والقاعدة في هذا أنه إذا اصطلح الزوجان فلا شأن للحاكم فيهما ولا لغيره، إذا اصطلح الزوجان وتمت أمورهما في النفقة سكنا وكسوة وأكل، وإن كانوا من أغنى الناس وقنعوا بأيسر الميسور وأقل منه فلا شأن الناس فيهما، لا حاكم ولا غيره. لكن الإشكال إذا صار هناك تنازع بينهما، والتنازع قد يكون إذا تفاوتت حال كل منهما واختلفت حال كل منهما. نعم. قال ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض إذا يعني صار تنازع ولم يصطلح على شيء، فالحاكم يعتبر النفقة بحالهما معا، لا ينظر إلى حال الزوج دون حال الزوجة، ولا ينظر إلى حالة الزوجة دون حال الزوج، بل يأخذ المتوسط، المتوسط في هذا. وكما قلت إذا كان كل منهما غني فلا إشكال، يفرض الحاكم على الغني نفقة النساء الأغنيات، الغنيات في طعامهن وشرابهن وملابسهن وكسوتهن وسكنهن، وإذا كانت فقيرة تحت فقير فكذلك، ما يجيبها إلا إلى نفقة الفقيرات، ولو طمحت إلى حال النساء الغنيات لا يجيبها إلى ذلك ما دام زوجها فقير وهي كذلك من بيت فقراء. إيه. قال فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدومه، ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما عادة الموسرين بمحلهما، بمحلهما. فهنا يعني على سبيل المثال في أنواع الخبز والأدم الذي يحتاج إليه مع الخبز وأنواع اللحوم، في فيفرض للغنية عند الغني من أرفع أنواع الخبز وأنواع الأطعمة، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر، لكنه إذا تنازعوا فمن حق المرأة إذا طالبت الحاكم أن يفرض لها مثل ما يفرض في بيوت الأغنياء من أرفع الأنواع بالنسبة للمأكولات والمشروبات وكذلك الملابس بمحلهما الذي هم فيه، البلد الذي يعيشون فيه، فالعبرة بمحلهما أي الموضع الذي يعيشون فيه. ومعروف أن البلاد تتفاوت في مستويات المعيشة وفي مسمى الغنى والفقر، فقد تكون الحال في بلد حال أغنياء بينما هي في حال في بلاد أخرى تعتبر حالة فقراء، لما هو معروف من تفاوت المستويات المعيشية هنا. قال وما يلبس مثلها يلبس وما يلبس نعم. قال وما يلبس مثلها من حرير مثلها وما يلبس مثلها قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة. نعم هذا في شأن اللباس وفراش النوم كذلك. أنواع الحرير أو ما يقوم مقامه من أنواع الأقمشة ما دام كل منهما غني ومن بيت أغنياء وهي كذلك، فمن حقها أن تطالب بأنواع من ملابس الحرير لملابس الصيف وملابس الشتاء أو الأعياد أو المناسبات التي جرت عادة الناس أنهم يشاركون فيها، مناسبات الزواج أو شيء من هذا القبيل، فمن حقها أن تطالب بهذا. وهكذا الفرش أو ما يسمى الآن غرف النوم، يعني من حقها أن تطالب بما يناسب حال الأغنياء. قال وللجلوس حصير جيد وزلي. وهكذا في شأن الفرش، الفرش بحسب أن يعني حال العصر والبلد، فيفرض لها إذا تنازعوا ويلزمه بأن يفرش يعني غرفتها ومجالسها التي تحتاج إليها بالفرش التي تناسب وتكون من عادة الأغنياء. قوله زلي نعم يعني من الحصر يسمونه بهذا الاسم، وهذا أيضا يعتبر فيه العرف من العرف جودته و... نعم الآن يعني الحصر هذه لم تعد موجودة على نفس النمط الذي كان عندهم، مع أن هذا كان يعني من مفروشات الأغنياء، لكن الآن الأمور يعني تطورت المصنوعات وصارت الفرش يعني أنواع وأشكال، فبحسب كل عصر. قال وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه ويجلس أو يجلس عليه. نعم. وهكذا الفقيرة تحت الفقير ما يكون فيه إشكال لأن حالهما متقاربة، فالخبز من أنواع الخبز عادة يعني موجود في الأسواق والأدم المتواضعة، وهكذا بالنسبة للملابس والفرش. فلو تنازعوا ومثلا امرأة طمعت إلى أن تكون كحالة الجيران من الأغنياء أو أقاربها من الأغنياء ما يلبى طلبها ولا يوافق لها على ذلك، بل يقال أنت من بيت فقراء وزوجك كذلك، فهذا الشيء الذي لك عليه، هذه النفقة المتواضعة واللباس المتواضع والفرش المتواضعة. قال وللمتوسطة مع المتوسط. وهكذا أيضا إذا كانت حالهما بين فهذه أيضا كذلك لا يكون فيها إشكال، يفرض لها شيء متوسط ويستعين الحاكم القاضي بأهل الخبرة، أهل الخبرة وأهل الرأي والنظر، وعادة يكون عنده لجان مهيئة لهذا، فيستعين بتقريراتهم واجتهاداتهم في هذا. نعم. قال والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا. نعم يعني الفقيرة تحت الغني لا يفرض لها مثل الفقيرة تحت الفقير، لا بل تكون أرفع لمقام زوجها وأنه في حال غنى، فيفرض لها شيء يناسب، لكن أيضا لا يرقى بها إلى مثل الغنية تحت الغني، وهكذا أيضا الغنية تحت الفقير عكسهما، غنية تحت فقير. فلو أرادت أن تكون مثل سائر النساء من بيوت الأغنياء التي يعيشن مع الأغنياء فلا يلبى لها طلبها، لكن أيضا لا يقبل قول الزوج أنه يريد أن يعطيها مثل ما تعطى الفقيرات، بل يفرض لها، يفرض الحاكم لها إذا تنازعوا شيء متوسط، متوسط الحال. نعم. وهذا كله يرجع إلى ما ورد من الآيات والأحاديث، فالله سبحانه وتعالى قال في حق شأن ذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفي حديث حكيم بن معاوية القشيري رضي الله عنهما لما سأل ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. فإذا هذه القاعدة في هذا أنه بالمعروف وبمثل ما يعني تطعم نفسك، خاصة بالنسبة للطعام ما يجوز أن يستأثر بشيء، حتى ولو كان مثلا لو كان غني وعنده فقيرة يستأثر بأنواع الأطعمة ويحرمها إلا من طعام الفقراء، هذا ما يصلح وليس من العشرة بالمعروف. والكسوة يكسوها بما يناسب الحال وبحسب المعروف. قال: وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب. أيضا مما يدخل في النفقة من حقها أن تطالبه فيما يتصل بالنظافة وأدواتها ومادتها من أنواع الصابون وأنواع المواد المنظفة وكل ما يتصل بهذا، فمن حقها دون الخادمة. الخادمة لا يلزم الزوج أن يقوم بما يتصل بنظافتها، إنما نفقة الخادمة تجب عليه، لكن النظافة هذا شيء زائد. وكذلك أجرة الطبيب والدواء لا تلزمه. والصحيح أن هذا من تمام المعاشرة بالمعروف. الذي يظهر لي أن الدواء والطبيب هذا لا تقوم العشرة بالمعروف إلا به، فكيف لا يلزم الزوج؟ هذا مما يدخل من باب أولى في المعاشرة بالمعروف، أن يكون لهن مثل الذي عليهن، فيلزم الزوج هذا، ولكن أيضا بحسب حاله. بحسب حاله، إن كان الدواء والعلاج ميسر وتقوم الدولة بتوفير هذا للشعب فهذا يعني لا إشكال، إلا ما يلزم من بعض الحاجات التي لا بد منها. وإن كان الدواء والعلاج على حساب الناس والدولة لا تقوم بشيء من ذلك فيلزم الزوج، لكن أيضا المستشفيات تتفاوت والأدوية أيضا تتفاوت بحسب مصادر صنعها ومصادر استيرادها وغير ذلك، فيلزمه في المستشفيات التي تكون تناسب حاله، لأن المستشفيات الأغنياء أحيانا يرفهون بالمستشفيات ويعاملون معاملة فيها نوع من الرفه، والفقيرات والفقراء يكون أيضا وضعهم في المستشفيات يختلف، وإن كان العلاج متماثل لكن ما يتصل بالعلاج من الإقامة والخدمة وغير ذلك هذا تتفاوت فيه المستشفيات ويفاوتون بين الأغنياء والفقراء. نعم. وهذا الفقهاء أيضا يقولون إذا طالبت الزوجة بمؤنسة تؤنسها، إذا كان يعني هناك وحشة مثل يعني ما تذكرون قد يكون عمله أحيانا في أوقات الليل، فيلزمونه بهذا، يلزمونه بهذا الأمر إذا احتاجت إليه، ولم يكن هناك من يوثق بها من جاراتها أو أقاربها أو إذا كان من محارمه ولسا يكون في متغرب في بلد مثلا أين. فالفقهاء يرون أن هذا مما يجب، يجب على الزوج أن يأتي بمؤنسة لها. قال رحمه الله وإياه: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. ونفقة مطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية كذا، نعم. وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. نعم، المطلقة الرجعية مر بنا أنها التي يكون طلقها زوجها التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية تطليقا على وفق السنة، فهذه بإجماع الفقهاء تعتبر زوجة وإن كان قد طلقها، ما دامت في العدة ولم تنتهي عدتها بعد، فلو مات أو ماتت يرث كل منهما الآخر بإجماع العلماء، مع أنه طلقها ولم تنتهي عدتها بعد ولم يراجع، لو راجع زال الإشكال، عاد الزوجة تماما، لكنه لم يراجعها وهي لا زالت في عدتها، فتعتبر زوجة، يجب عليها أن يواصل الإنفاق عليها في القوت والملابس والسكنة وما إلى ذلك، إلا القسم، القسم لا يقسم لها. إذا كان عنده عدة زوجات وإحداهن مطلقة طلاقا رجعية فتستأثر بالليلة التي كانت لها، لا يبيت عندها، لا يبيت عندها لأنه طلقها، فليس من حقها أن تطالب، تقول تطالبه بالبيتوتة، لا، لكن تطالبه بالقوت وبالملابس والفرش والسكنة. اي نعم. فضل الشيخ، بالنسبة لكون العدة من كون العدة من حكمها أن يتراجع الزوجان، اي نعم، ما يقال بلزوم الزوجة أن يبيت عند زوجته وإن كان يعني لا يعاشرها؟ لهم لا إلزام، لا يعني لا يلزم بالقسم، لا، لأنه طلق، يقول أنه طلق، فهو في سبيل وصدد إبانتها، فلا يلزم بالقسم، لكن هي يعني مباح لها بل مستحب في حقها أن يعني تتزين لزوجها وتحاول لعله يعني يعود عن قراره بالطلاق ويراجعها، فيستحسن أن تتزين وتتجمل له. لكن إذا قلنا أنه لا يقسم لها، معنى ذلك أنه لن يأتيها طوال العدة. نعم، وهذا هذا هذا حقه، لأنه كان إنسان يريد الطلاق حقا ومقدم عليه، فلا يعني لا يفيد مثل هذا لأنه ماضي في الطلاق، وإن كان يعني متردد في هذا وأتى بالتطليقة وعنده نوع من التردد، فزوجته بما يعني تعامله به وتزينها قد تستميله فيعود ويقرر الرجعة، فهذا شيء بينهما لكن لا يلزم. اي نعم، هو متزوج واحد هذه مطلق الان، اي نعم، في نفس البيت، اي نعم، عنده الاتراك يعني يرجع، لكن اذا هو اصلا منصرف عنها لان المفروض زوجته الاخرى ما يجي في الاتفاق عندها، اي نعم، ان يراها طول فتره العده ان يراها، اي نعم، والذي سيلتقي اليها اللي اذا يشوف اولاده وكذا، هو لا شك أنه إذا كان الحال يعني حال إنسان عنده أكثر من زوجة وهي منفردة بسكناها وقلنا لا قسم لها واجبا، فلا شك أن هذا يرد يعني يكون هذا، لكن كما قلت الزوجة بحكم العلاقة القائمة بينها وبين زوجها تستطيع أن تستميله، لأن كان طلقها لسوء خلق وسوء معاشرة وسوء معاملة، فبإمكانها أن تعيد النظر في وتهذب من أقوالها وتعامل، ولا بد أن يكون بينه وبينها نوع من الاتصال، الاتصال ليس فقط مقتصر على أن يبيت عندها، فلا بد في الغالب يعني، أما إذا كان انصرف عنها بالكلية ولا يعني كرهها من قلبه ولا يريد أن يدخل البيت الذي هي فيه فهذا شيء آخر، إنما في الغالب العلاقة القائمة من الزوجة إذا كانت حكيمة فتستطيع أن تغير من تصرفها إذا كانت هي السبب، وإن كان السبب كله منه هذا شيء آخر. ومن الفقهاء من يرون أنه يقسم لها، لكن أيضا ليس على سبيل الوجوب. قال: والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة. هذا النوع نوع آخر، الرجعية المطلقة الرجعية هذا واجب لها النفقة والكسوة والسكنة، المطلقة البائن ليس لها شيء، إذا كانت آخر ثلاث تطليقات طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة لا يجوز لها أن يجوز له أن يراجعها، فهذه المطلقة البائن في التطليقة الثالثة في العدة ليس لها على الصحيح لا نفقة ولا سكنة، وكذلك إذا كانت بائن بفسخ أو بائن بخلع أو طلاق بعوض على رأي من يرى أنه ليس من الخلع لكن تكون به البينونة، فهذه بائن تبين عن زوجها ولا تلزمه لا تلزم الزوج نحو زوجته في هذه الحالة لا نفقة قوت ولا نفقة كسوة ولا فرش ولا سكنة. وهذا كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما تكون النفقة على الزوج إذا كان له عليها رجعة، أما إذا طلقها وليس له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة، فلا نفقة ولا سكنة. وجمهور الفقهاء على هذا. قال والنفقة للحمل لا لها. والنفقة للحمل لا لها إلا إذا كانت حاملا، إذا كانت البائن إذا كانت حامل فلها النفقة والسكنة، لها النفقة والسكنة إذا كانت حامل. والله سبحانه وتعالى يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهنا إذا كانت المطلقة وإن كانت كان الطلاق طلاقا بائنا فتلزم الزوج تلزمه النفقة والسكنة إلى أن تضع المرأة حملها مهما امتد، ولو امتد 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر إلى آخر مدة الحمل فيلزمه أن ينفق عليها ولا يخرجها من المسكن. والنفقة لمن؟ المؤلف يقول النفقة للحمل من أجل الحمل، لأن الحمل هو ولد الزوج ولده، فيجب عليها أن ينفق عليه، ولا يمكن أن ينفق عليه إلا بالإنفاق على الحامل على أمه، فينفق على أمه من أجله. لأن الفقهاء في هذه المسألة مختلفون، منهم من يقول النفقة عليها لأجل الحمل، ومنهم من يقول النفقة للحمل لا عليها لأجله. ولا شك يختلف الحكم، لأنهم إن قالوا النفقة لها للحامل من أجله فهنا تكون لها النفقة، تكون النفقة لها، ولو نشزت مثلا لما استحقت النفقة لأن النفقة لها، فإذا نشزت سقطت. وكذلك لو مضت مدة ولم ينفق عليها فإنها تستحق النفقة لأنها نفقة مستحقة لها. أما إذا قلنا النفقة للحمل ذاته فهنا لو نشزت لا يسقط هذا النفقة لأنها ليست لها، هي للحمل، تنشز أو ما تنشز لا يختلف الحكم. وكذلك لو مثلا غاب ولم ينفق عليها طوال هذه الفترة فلا يطالب في هذا الحال، لا يطالب بما مضى، لأنها يقولون نفقة قريب، نفقة قريب إن تيسر بذلها وإلا لا يطالب بما مضى. وهذا أيضا محل نظر من بعض الفقهاء. نعم. قال والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع ساعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. يعني هذه حالات ذكرها المؤلف تسقط فيها النفقة، يعني لو حبست ولو ظلما لأنه لم يعد يستفيد منها، لا استمتاع ولا خدمة يحتاج إليها، فالنفقة متعلقة بهذا، لهن مثل الذي عليهن ما دام أنها حجبت عنه. كونها حبست ظلما هي ترجع على من ظلمها، هي ترجع على من ظلمها، لكن الزوج يقول أنا ما ألتزم بالنفقة، حبست شهر شهرين سنة، فيقول أنا لا ألتزم بنفقة السنة، إنما الذي ورطك وظلمك هو المسؤول عن هذا هذه النفقة. وكذلك لو تطوعت بصيام أو بحج فتطوع من حقه أن يمتنع من النفقة، من حقه أن يمتنع من النفقة، لأنها ممنوعة من الصوم التطوع إلا بإذنه، أنت تطوع إلا بإذنه إذا كان تطوع. أما فرض الصيام فرض رمضان فلا تصومه فلا. وكذلك قضاؤه إذا ضاق، إذا ضاق فمن حقها أن تصوم وتلزمه نفقتها في هذه الحالة. وهكذا أنواع العبادات، لو نذرت حجا أو صوما لأنها هي ألزمت نفسها بشيء لم يلزمها الشارع به فتسقط نفقتها في هذه الحالات، إلا إذا أذن لها، إن أذن لها في الصوم أذن لها في الحج وسائر الأعمال التي يعني يكون فيها إذن ف تبقى نفقتها في هذه الحالة. وهذا كله إذا صار نزاع بين الزوجين. ولا شك أن الذي ينبغي في حق الزوج أن لا يعني يتعامل بهذه الطريقة التي تكون الحقوق فيها على الحد، بل يجب أن يتقي الله ويكون يعني في تسامح ونوع من التيسير، ولا يتمسك بأقصى شيء. والزوجة كذلك مطالبة أيضا هي الأخرى أن تتجاوب مع زوجها. وسمعنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كيف أنه عليه الصلاة والسلام جعل النفقة على الزوجة أفضل من النفقة في سبيل الله، أفضل من النفقة التي يكون فيها فك رقبة، أفضل من النفقة التي يتصدق بها على المسكين. فإذا إذا كان عندك نوع من السعة فاجعله في حق زوجتك من التيسير لها، إما في مطعومها أو ملابسها أو ما تحتاج إليه. قال ولا نفقة، نعم، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه. كذلك إذا سافرت لحاجتها استأذنته قالت أريد أن أزور أهلي في البلد الفلاني، وقد يستغرق أسبوع أسبوعين شهر شهرين أكثر، من حقي قلت إذن لا تطالبيني بالنفقة طوال هذه المدة، هو أذن لها، لكن ما دام لحاجتها فمن حقي أن يقول يمتنع عن النفقة. إذن ولو بإذنه راجع إلى أو سافرت لحاجته. نعم، إذا قبلت يعني قبلت قالت وليكن أنا يعني أدبر النفقة، إنما تأذن لي، فأذن لها، فمن حقه أن يسقط نفقتها سواء نفقتها لأجل ذات السفر أو مدته. ذات السفر هذا شيء آخر، هذا لا يدخل أصلا، إنما المقصود نفقتها في وقت إقامتها. يعني لو مضت وأمضت مدة مثلا من الأشهر وأذن لها زوجها قال اذهبي شهرين ثلاثة أربعة، أتت بعد أربعة أشهر قالت يلا النفقة أربعة أشهر هذه فيها كذا ألف ملابس وقيمة الأكل، أو ربما يكونوا استأجروا شقة هناك وأجر الشقة أو سكنوا فندق، إذن أعطني مصاريف الفندق. نحقق لا، أنا أذنت لك بالسفر، وأما نفقتك أثناء السفر أو حتى لو قالت أعطني النفقة كما لو كنت مقيمة عندك دعني من النفقة في السفر، من حقي قل لا، أنا أنفق عليك ما دمت بين يدي بحيث يمكن الاستمتاع والخدمة التي بيننا قائمة. أما إذا انقطع هذا من قبلك فأيضا لا تلوميني أن أقطع النفقة من قبلي، لأن مسألة نوع من المعاوضة. لكن قلت لا ينبغي أن يكون حال الزوجين بهذه الحال أبدا، ما تستقيم العشرة إذا كانت المسألة نوع من المحاسبة والدقة في الحساب والأخذ والرد، هذا لا يصلح. قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. نعم، المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى. في أول أمر كان لها تمتع إلى الحول في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ هذا الحكم بالميراث، نسخ لما نزلت آية الميراث لن يعد، لأن انتهت العلاقة بين الزوج وزوجته ولم يعد يملك شيء حتى تطالب بالإنفاق. الملك انتقل إلى الورثة، إلى الزوجة والحمل الذي يعني إذا كانت حامل أو غير حامل انتقل ملك المال تماما إلى الورثة. فكيف نقول ينفق عليها؟ ما في شيء، ولا يمكن، وليس دينا سابقا حتى نقول يدخل في حالة الديون، لأن هذا شيء مستقبل. فمن حين ما يتوفى الزوج فتتوقف النفقة على الزوجة، وإن كانت حامل فكذلك لا ينفق عليها ولا على حملها، بل كل يأخذ نصيبه من التركة، تقسم التركة فينفق على الزوجة من نصيبها من التركة، والحمل ينفق عليه من نصيبه من التركة، والولي أو الوصي يقوم بهذا الأمر. قال ولها أخذ كل يوم، ولها أخذ كل يوم من أوله لا قيمتها ولا عليها أخذها. نعم، لها أن تأخذ نفقة كل يوم من أوله، من أول يوم، وأول يوم يعتبر من طلوع الفجر. فمثلا كل يوم صبيحة كل يوم تطالب يعني طعام الإفطار والغداء والعشاء لهذا اليوم من أول يوم، يضعه بين يدي زوجته في مسكنها، ولا يكفي القيمة. لو قال طيب قيمة الطعام والأكل هذه كذا كذا ريال، إذا رفضت لا تجبر، تقول أنا ما، خاصة إذا كان يعطيها مواد تحتاج إلى تصنيع، مثلا الحبوب تحتاج إلى طحن، تحتاج إلى خبز، تحتاج إلى طهي، وتحتاج، هي تقول أنا من حقي طعام جاهز. لكن أيضا يعني هناك مسألة الطهي في البيت، الفقهاء يذكرون يعني يمثلون أشياء على رأي من يقول أنها غير ملزمة بالطبخ والطهي وتنظيف البيت، والصحيح أنها الزوجة بحسب العرف، إذا كان عرف أهل البلد أنها هي التي تطبخ في بيتها وتعد طعامها وطعام زوجها وأولادها وتنظيف البيت إذا كان بيت متواضع والغسيل، فالصحيح أنه يكفي أن يحضر لها المواد وهي تقوم بطهيها، فما يلزم وما يحتاج إليه، إلا أنه بحسب أيضا العرف، الحبوب في مثل هذا الوقت الآن لا بد أن يكون دقيق جاهز، بخلاف ما كان في الأعصار السابقة ربة البيت تقوم بطحنه ببيتها وتكون الرحى موجودة في كل بيت، الآن لا، أمر يختلف، فيأتي بالدقيق جاهزا، لكن هي تقوم بإعداده وطهيه، هذا تلزم به، إلا إذا كانت غنية وهو غني من بيوت الأغنياء تقول لا أنا ما أنا مستعد، تأتي بطاهية وتطبخ البيت أو خادم يطبخ حال الأغنياء في بيوتهم، فهذا لفئة معينة وهم الأغنياء، أما عامة النساء من المتوسطين والفقراء ونحوهم فالعادة جرت أنهن يقمن بهذا في بيوتهن، ولكن القيمة لا تقبل. الصحيح أنها مكلفة، إيه نعم، لأن هذا يعني مقتضى الله سبحانه وتعالى، يعني قال بالمعروف، وفاطمة رضي الله عنها يعني كانت مع علي رضي الله عنه واشتكت ما تجد من العناء في البيت، وطلبت من الرسول عليه السلام خادم أو خادمة، فأرشدها عليه السلام قال ألا أدلك على أفضل من هذا، وأرشدها إلى التكبير عند النوم، تكبر وتسبح وتحمد الله وتهلل، وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت عند الزبير رضي الله عنه، وأيضا كانت تقوم بالبيت بل تعلف فرسه وتقوم بخدمته في أمور يعني خارج حاجة البيت الأساسية، وهذا الذي عرف من حال الصحابيات رضي الله عنهن مع الصحابة رضي الله عنهم، وهم قدوة المسلمين والعرف. لكن أهل الترف نسأل الله العافية، المترفون بينهم وبين النساء نوع من التعامل الخاص، فالفقهاء رحمهم الله يعالجون هذا الحال، وما داموا مترفين ومرفهين فيعاملون بحيث على قاعدة لا تظلمون ولا تظلمون، لا ضرر ولا ضرار. أما عامة الناس فالأصل أن الزوجة تخدم في البيت الخدمة المعتادة. صورة ذلك ولها أخذ كل يوم من أوله، أن يذهب الطعام مطهيا، يعني يقدمه إذا كان لا يتعرض للفساد فيقدمه كل يوم من أول النهار، يقدمه لها مثلا إذا قلنا الخضار مثلا اللحوم يوفرها من أول اليوم، أما القيمة فمن حقها أن ترفضها، ولو أعطاها قال هذه القيمة تقول لا، أنا القيمة ما تحتاج، يعني من يقوم بخاصة إذا لم يكن خادم، من يشتري، من يحضرها للبيت، من يعمل ما تحتاج إليه بعض المواد من يعني تصنيع. قال فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، لأن الأمر يرجع إليهما، إذا اتفقوا على شيء فاتفق قالت نعم أعطني القيمة وأنا أتصرف، أو قال كل أسبوع أعطيك النفقة أو كل شهر أو من أول السنة أو قال أؤخرها لك، ما اتفق عليه فالأمر يرجع إليهما. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، هذه الكسوة يعني المؤلف يرى أنها في كل عام في أوله، أول عام أول السنة الهجرية. لكن من الفقهاء من يرى أن الكسوة ليست في كل عام بل في كل وقت، الشتاء له كسوته والصيف له كسوته، وأيضا الأعياد جرت العادة العرف، هذا يرجع العرف، فالنساء والناس عموما والنساء أشد الناس حاجة إلى التجمل والأطفال، فمن حقها أن تطالب بكسوة العيد مثلا. فالصحيح أن الكسوة ليست فقط في أول عام بل في كل موسم. فضل الشيخ بالنسبة كذلك الأعراس والمناسبات يشمل ذلك؟ المناسبات بالحد المعقول، بالحد المعقول، وخاصة إذا كانت الأعراس ملتزمة ومنضبطة. أما إذا كانت مثل ما للأسف جرت به العادة عند كثير من الناس سهرات وربما إسراف وربما غنى ورقص وموسيقى، فأصلا يقول أنا لا أذن لك أن تحضريها، فضلا عن أن أتكلف ملابس العرس ومناسباته لا. أما إذا كان أعراس على السنة ولا سهر ولا رقص ولا غنى، إنما هو ضرب بالدف على ما ورد في السنة وليس هناك أي محذورات، فينبغي للزوج أن إذا كانت زوجته ملابسها لا تناسب أن يساعدها بملابس مثل ما يفعل أقاربها وجيرانها، وتكون بحال مماثلة لحالهم. قال: وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. نعم، لأن هذا شيء واجب، واجب لها، يعني غاب سنة سنتين أو مدة أو أقل أو أكثر وحضر وكانت تنفق من مالها الخاص أو من مال أهلها أبيها، وقالت تعال هذه سنة مضت ونفقت فيها 10,000 مثلا، لا يجوز له أن يتنصل ويقول أنا خلاص شيء مضى وانتهى. لا، هذه ليست نفقة تطوعية مثل ما تنفق على بعض أقاربك، هذا شيء واجب متعين وحق متعلق بذمتك، فيخصم من التركة لو مات، وإذا كان حيا يطالب بهذه النفقة. قد ورد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب، أورده الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، أنه كتب إلى أمراء الأجناد في أن النساء يشتكين أزواجهن ولا يتركون لهن نفقة، فأمرهم أن يخاطبوا هؤلاء الأزواج إما أن يطلقوا أو ينفقوا، وإن طلقوا فعليهم أن يلتزموا بنفقة ما مضى، أن يبذلوا نفقة ما مضى، الفترة التي مضت عليهم أن يدفعوها لزوجاتهم، ولا شك أن هذا هو الحكم. قال: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. نعم، إذا تبين أنه يعني تتمكن من ماله وتأخذ منه فتبين أنه مات قبل فترة من الزمن، فهذه الفترة التي مات فيها ليس لها حق في النفقة، فهذا شيء أخذته من مال الورثة، فمن حق الورثة إذا لم يصطلحوا معها ولم يسمحوا لها ولم يصطلحوا أن هذه الفترة تسترجع منها النفقة، تسترجع منها النفقة. نعم. قال: فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. يعني هذا الفصل في شأن متى تجب نفقة الزوجة، هل بمجرد العقد؟ ومر بنا أن الزواج يعني ممكن يعقد على امرأة صغيرة، على طفلة، لا حرج، هذا حكم شرعي، يعني إنسان رغب أن يعقد على طفلة صغيرة عمرها 2-3، فوافق وليها ورأى أن هذا الرجل أهل لأن يعقد له حتى تبلغ الطفلة وتسلم له، فإذا عقد عليها هل من حقها أو حق وليها يقول تعال يعني مضى 10 سنوات هذه الطفلة عمرها 2 والآن عمرها 12 سنة أعطينا نفقة 10 سنوات؟ فهنا الحكم متعلق ليس بمجرد العقد، بالعقد وبأن تسلم نفسها، أو إذا لم تسلم نفسها كما قال المؤلف تبذل نفسها، يعني تقول هي أوليها أنا مستعدة متى ما طلبتني مستعدة أتي، فإذا بذلت نفسها، لكن هنا قيد البذل بأن تكون صالحة للوطء. أما الحالة الأولى وهي من ناحية كيف العبارة؟ قالوا مثلها يوطى. لا لا أول عبارة. ثم تسلم زوجته. أو تسلم زوجته. لو يعني عقد على طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات. وقالوا نسلمها لك. قال طيب ما عندي مانع أستلمها. قالوا 4. قال ما عندي مانع أنا طبعا لن يستطيع يعني يطأها إلا بعد البلوغ صغيرة لا تحتملها. ما دام تسلمها لا يقيد بصلاحية الوطء. فيجب عليه من ينفق عليها طيب؟ ما دام أنها خرجت من بيت ولي أبيها أو أخيها وصارت في بيت الزوج يجب عليه أن ينفق عليها وإن كانت غير صالحة للوطء حتى تبلغ. أما التي تبذل نفسها فيقيد بأن تكون صالحة للوطء لأنها لا زالت عند أهلها ولكن وليها قال ما عندي مانع أنا أسلمها لك إن شاء الله لو أردت اليوم وعمرها 5 سنوات قطي. متى ما سلمت له يجب لأنها النفقة لابد منها من ينفق عليها إما أبوها وليها أو زوجها. فإذا مكن زوجها منها وسلمت له يجب عليه الإنفاق صالحة للوطء أو غير صالحة ما دام استلمها. أما إذا لم يستلمها فيقيد تقيد النفقة بالصلاحية للوطء. فامرأة بالغة قال أبوها أو وليها أو قالت هي لزوجها أنا مستعدة متى ما أردت تأخذني تفضل. مضى سنة ما أخذها قد عقد عليها هذه السنة مطالب بالنفقة لأنها ما قصرت ولا وليها قصر فقد بذلت نفسها وهي أيضا ممن يصلح للوطن فهو الذي قصر وتردد في استلامها فلا تسقط النفقة بتصرفه هو. إيه قال ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. ما يلتفت لكونه يعني يقول صغير يعني مثلا هي زوجة بالغة وزوجوها من طفل صغير عمره 7 سنوات أو مريض يعني مجبوب أو عنلين أو مريض وما إلى ذلك ما دام أنها سلمت له الزوجة أو بذلت أو بذلت نفسها وهي صالح وطء فلا تسقط النفقة في هذه الحالة لأي عذر من جانب الزوج مهما كانت حاله. نقف عند هذا لأن الوقت أزف. أحسن الله يكون صورة كونه يكون صغيرا ويتسلم زوجته يعني هو مثل ما قلنا دون البلوغ صغير عمره 7 سنوات 8 سنوات وتزوج امرأة قد تكون بالغة تفوقه تكبره في السن فليس من حق ولي هذا الطفل يقول لماذا تحملون نفقة المرأة وهذا صبي صغير لا يطأ نقول هي قضية وطأ ما دام أن سلمت لكم المرأة وهي في بيتكم وعند زوجها وهو طفل صغير فلتلزمك النفقة. ما يقال أن الولي هو الذي تسلمها هو السبب الذي يكون هو الولي أبو الولي لكن الولي الزوج. المفترض أن الولي يتصرف لمصلحة الصغير يعني مؤتمن أنه يتصرف لمصلحة الصغير وما وافق على تسليم المرأة وتسلمها في بيته وعند زوجها الصغير إلا لمصلحة يراها فما دام أنها لمصلحة الصغير فيحمل النفقة من مال الصغير نفسه إذا كان له مال وإلا فوليه أبوه مثلا عليه أن يتحمل هذه النفقة. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.